الإنسان الذي يتكلم قضية الشرك الذي عن قول الله تعالى لولا الذين كفروا من بني إسرائيل الآية عن بني إسرائيل، هل يعني ذلك أنني إذا نهيت شخصا عن مكان ما ثم لم ينتهي هل يعني ذلك الامتناع عن مؤكلاته والألسنة حتى ينتهي عن مكانه مهما كان هذا المنكر بسيطا؟ نربط به ذلك. نعم، هذه من عقوبة بني إسرائيل. الإنسان إذا رأى أخاه على المنكر عليه أن يستمر معه بالنصيحة والتوجيه ولا يتخذه مع لا صديقا ولا جليسا ولا أخيرا ولا منكر. هذه التي وقعت في بني إسرائيل، ويجتهد في إزالة المنكر والنصيحة والتوجيه، وإذا لم يؤدي ذلك إلى المطلوب هجر جعله هجرا. والهجر العلماء به أقوال ثلاثة، أحدها أنه مستحب مطلقا، والثاني واجب مطلقا، والثالث تفصيل. إن رأى أنه مؤثر وأنه يرجع عن المنكر هجر، وإن رأى أن هذا يزيده سرا ويزيده بعد من الهدى لم يهجر واستعمل النصيحة والإنكار معه دائما من دون هجر. وهذا قول وثق وأقربها وأقربها بالدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين. هجر قوما قال صلى الله عليه وسلم يؤثر على الهجر كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وغيرهم، لأنه رأى أن هذا يؤثر عليهم ويسبب هدايتهم وانتباههم وعدم عودهم إلى ما أنكر عليهم. وترك آخرين كعبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين، لأن رأى في هجرهم خطرا على المسلمين، فترك هجرهم واستعمل معهم التعليم والنصيحة والرعاية يهدهم الله ويسر الناس من شره. فأنت مع الإسلام تبتلى هكذا، قد رأيت أن هجره وعدم الجلوس معه وعدم تصادفه قلت فافعل ذلك. وإن رأيت أنك صاب بعض الأحيان وزيارته بعض الأحيان والإتيان به بعض الأحيان أقرب من أن كان المنكر وإلا هدايته فافعل ذلك. لا تبقاه بالكلية إذا رجوت أنه يزور المنكر في هذه الزيارة، وأن هجره بالكلية قد يزيده الجرة ويبعده من الهدى، فاستعمل ما قدره أفضل. لا من أجل الدنيا وشهواتها، لا، بل من أجل صحة الدين وقوة الدين. وصدق الله جميع التوفيق والهداية على القلب. وإن كان بعيداً فلماذا بعيداً؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.